كان من شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط، وكنا سبعا بمن فيها من الأمم، وكانوا قريبا من 400,000، وما معهم من الدواب والحيوانات وما لتلك المدن من الأراضي والمعتملات والعمارات وغير ذلك. رفع ذلك كله على طرف جناحه حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب وصياح ديكتهم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها، فهذا هو شديد القوى. وقوله ذو مرة أي خلق حسن وبهاء وسناء، كما قال في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم. في الحاشية 1 صحيح مسلم في الصلاة، 2 صحيح مسلم في كتاب المساجد، 3 فيه ضعف الطبراني في الكبير، 4 عاتقه منكبه. وتابع إنه لقول رسول كريم أي جبريل، رسول من الله، كريم أي حسن المنظر، ذي قوة أي له قوة وبأس شديد، عند ذي العرش مكين أي له مكانه ومنزلة وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند الله سبحانه وتعالى، ذي العرش المجيد، مطاع ثم أي مطاع في الملأ الأعلى، أمين أي ذي أمانة عظيمة. ولهذا كان هو السفير بين الله عز وجل وبين أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، الذي ينزل عليهم بالوحي، الذي ينزل عليهم بالوحي فيه الأخبار الصادقة والشرائع العادلة. وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وينزل عليه في صفات متعددة كما قدمنا، وقد رآه على صفته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها مرتين، له 600 جناح، كما روى البخاري عن طلق بن غنام عن زائدة الشيبراني قال سألت زرعا عن قوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا عبد الله يعني ابن مسعود أن سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن جامع بن راشد عن أبي وائل عن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه التهاويل من الدر والياقوت ما الله به عليم. وقال أحمد أيضا حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود في هذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رأيت جبريل وله 600 جناح ينتشر من ريشه التهاويل الدر والياقوت. وقال أحمد حدثنا زيد بن الحباب حدثنا الحسين حدثني عاصم بن بهدلة سمعت شقيق بن سلمة يقول سمعت ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله 600 جناح، فسألت عاصما عن الأجنحة فأبى أن يخبرني، قال فأخبرني بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب، وهذه أسانيد جيدة قوية انفرد بها أحمد. وقال أحمد حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين حدثني حسين حدثني شقيق سمعت ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتاني جبريل في خضر تعلق به الدر. إسناده صحيح. وقال ابن جرير حدثنا ابن بزيع البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جبريل عليه حلتا رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. إسناد جيد قوي. وفي الصحيحين من حديث عامر الشعبي قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف الإسناد أحمد وفيه شريك في حفظه ضعف والتهاويل الأشياء مختلفة الألوان. اثنان حسن أحمد ثلاثة حسن أحمد أتابع من حديث عامر الشعبي عن مسروق قال كنت عند عائشة فقلت أليس الله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى فقال أنا أول فقالت أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عنها فقال إنما ذاك جبريل لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين رآه منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وقال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن ذر حا وحدثني يحيى بن جعفر حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا ألا تزورنا أكثر مما تزورنا قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وروى البخاري من حديث الزهري عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقال البخاري حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال عمر أعلم ما تقول يا عروة قال سمعت بشير ابن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات.